إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. حي ولا حي؟ هذا عفوا، هذا طبعا بطيخ حتى ما تقول الجاب للشيخ إيش بجاب الله. يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير. ما معنى قول قراءة الإمام ذكر قراءة أنا تسمح هذا الموضوع؟ طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب أجب ها، لا تحيط كما علمتنا. قراءة القرآن والأذكار أيضا. ها؟ قراءة القرآن والأذكار أيضا. جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر؟ قل بلى. انقطها انقطها. نعم. أيوة. يعني انقطها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟ رأيي من رأيك. إذا أخذت الجواب. ها؟ نعم. أي طريقة خاصة يعني. على ذكر الأذان الآن. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تنسيب الحوقلة؟ رايح مرة هذا ومرة هذا، أفعل هذا سارة وأفعل هذا سارة. أنا الدليل شيء، الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوضح لأننا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا، نعم، وجاء الخفض فخفضنا، نعم، لكن نبتدئ بدعة نجمع بين الوضع والخفض.